فهل هي من الصغائر أم من الكبائر؟ هو ضابط الكبيرة كما مر بنا ما يعني توعد صاحبه بغضب من الله أو لعنة أو براءة أو ما إلى ذلك. وورد في بعض الحديث تعداد الكبائر 7 وفي بعضها أقل وفي بعضها أكثر. وسمعنا ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول هي إلى 70، بل في بعض الروايات إلى 700، أقرب منها إلى 7. لكن الإسبال وحلق اللحية أو إطالة الشارب يعني حتى لو قيل وسلم أنه صغيرة، مع أنه كما قال بعض السلف لا تنظر إلى صغر الذنب بل انظر إلى من عصيت، فأنت عصيت الله، عصيت رسول الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فكيف تعصي الله؟ كيف تعصي الرسول عليه السلام؟ وإن تطيعوه تهتدوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارفع ثوبك، وكما في الحديث أنه من الخيلاء وأن الله لا ينظر إليه، وهذا لا شك وعيد شديد. كذلك حلق اللحية أحاديث صحيحة ثابتة بالأمر بتوفيرها وإرخائها وإعفائها. وأيضا قرنه لا تتشبه بالمشركين، لا تتشبه بالمجوس، في لفظ لا تتشبه بالنصارى. فكلها ألفاظ دالة على وجوب عدم التعرض لها. وحتى لو سلمنا أنها صغيرة فكما هي القاعدة عند أهل العلم أنه لا صغيرة مع الإصرار، فالذي يصر على الصغيرة دائما تلحق بالكبيرة، تعتبر كبيرة. وهذا أمر ابتلي به كثير من إخواننا هداهم الله، إطالة الثياب ويقول أنا لست أطيلها خيلاء ولا تكبر. كيف تتشبه أنت بالفسقة؟ تتشبه به. وكذلك حلق اللحى أو المبالغة في, في, في, في الأخذ منها، يأخذ منها. ومعروف أن المجوس كان لهم لحى، لهم لحى يقصونها، يقصون لحاهم لا يحلقونها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر منه، ولذلك قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، لا تتشبهوا بالمجوس. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله وأن يحترموا أوامر الرسول عليه السلام، وأن لا تأخذهم العزة بالإثم ومتابعة العادات والتقاليد. السلام عليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم أسفل من الكعبين في النار ليس وعيد؟ لا شك هذا يدل على أنه وعيد، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. بل في الحديث الذي ذكره الإمام النووي في رياض الصالحين عند أبي داود وحسنه الإمام النووي، قال على شرط مسلم أمر المسبل أن يعيد الصلاة، أن يعيد الوضوء الصلاة. قيل له يا رسول الله إنك أمرته بإعادة الوضوء، قال إنه كان مسبل. وهذا يخشى أن ينسحب على كثير من المعاصي، والله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فنسى الأخ الذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور طواعية من غير إكراه ومن غير جهل، يعتبر متقي ولا غير متقي؟ يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عليه وسلم أرخي لحيتك فلا يبالي، فلا يرخيها، يحلقها أو يبالغ في الأخذ منها. ما أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، خالف أمره. وفي الحديث وجعل الصغار والذلة على من خالف أمري، وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فكم يا إخواني، كم والله نقع في أمور نخالف فيها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة أمور ظاهرة، الأمور التي بين الإنسان وبين ربه ومخفية هذه إلى الله. لكن هكذا تجاهر وتتبجح بين الناس وتتردد على الحلاق يحلق اللحية في الأسبوع 2-3 أو في بيتك وثوبك 24 ساعة تحت الكعبين، فهذا نوع من المحادة ولا مبالاة بأوامر الرسول عليه السلام. فنسأل الله يهدي إخواننا وأن يوفقنا جميعا وإياهم للأخذ بالسنة والالتزام بها. أحسن الله إليكم. يقول السائل أريد أن أصوم الأيام البيض بعد أن فاتني اليوم 13 14، فهل يجوز لي أن أصوم يوم 15 وأقف عليه أم أصل ذلك حتى اليوم 17 ثلاثة أيام متصلة؟ بل يحسن بك أن يعني تواصل 15 و16 و17، بل ورد في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام ربما صام 13 و14 و15 وربما صام 16 و17 و18، ورد في بعض الروايات. فإذا كان يعني لك عادة فالأولى أن تصوم إذا كان لا يعني يتعبك ولا يشغلك عن أمور واجبة ومهمة. أحسن الله عليكم، هل يجوز أن أقول أذكار الصباح بين الأذان والإقامة؟ نعم، يعني بين الأذان والإقامة إن كان قصده بين الأذان والإقامة بالنسبة للصبح فهذا داخل في وقت الصباح هو أوله، وكذلك الصحيح أيضا بعد أذان المغرب إلى إقامة الصلاة، بل حتى بعض أهل العلم يرى أنه يمتد إلى ما بعد ذلك، وكله يدخل في وقت المساء. فإذا لم تأتي بالأذكار قبل المغرب فلتأتي بها بعد المغرب إما أداء أو قضاء، فالقضاء الصحيح أنه يجوز في الأذكار. من فاتته الأذكار المتعلقة بسبب ما ففاتته في وقتها فينبغي له أن يقضيها متى ما ذكرها، أذان أو دخول المسجد أو خروج من الخلاء أو ما إلى ذلك، عليه أن يقضيها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شاب يعمل في هذه البلاد وادخر مالا للزواج يقدر ب20,000 جنيه مصري وهو من أهل مصر، فهل هذا المال عليه زكاة علما بأنه تربى يتيما ويعتمد على نفسه؟ هذا المبلغ لا شك أنه يعني جاوز النصاب، فإذا كان حال عليه الحول أو حال على بعضه مما جاوز النصاب فعليه أن يزكيه، إن لم تكن عليه ديون، إن لم تكن عليه ديون تستغرق النصاب فعليه أن يزكي ما بلغ النصاب من هذا المال وحال عليه الحول، إن كان المبلغ كاملا أو بعضه. ولا يعني يعذر كون رصد هذا المبلغ للزواج أو ليشتري سيارة أو ليبني أو يشتري بيت أو ما إلى ذلك، لا يعذر، ما دام إنما يعذر لو كان عليه ديون تستغرق هذا المال أو تستغرق شيئا لا يبقى معه نصاب. وقل أخي يعتمد على نفسه، الأولى أن يقول يعني يتوكل على الله ثم على نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. يريد شرحا للحديث الذي أورده الإمام النووي في 40 النووية: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. هذا الحديث كما هو معلوم حديث صحيح وهو خطير، يدفع المسلم من ناحية إلى عدم الاغترار، وأن يسأل الله دائما حسن الخاتمة والثبات وأن لا يغتر بعمله فقد تسوء خاتمته، فهذا مما ينذر بسوء الخاتمة أحيانا. فعلى الإنسان دائما أن يستحضر الذكر: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، وأيضا أن يجعل خير عمره آخرة وخير عمله خواتمة، ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. ثم أن هذا الأمر أيضا يرجع إلى الكتاب الذي قدر لهذا الإنسان، ما ندري ما يعني إنسان ما يدري ماذا قدر له، لكنه ما دام على الجادة فيسأل الله دائما الثبات، بل يستزيد من الإيمان والهدى والتقى، يستزيد أن الله يزيده في هذا. ومثل ما قلت يكرر ودائما يدعو الله بحسن الخاتمة. كذلك من رأى مبتلى إما من المسلمين بفسق أو فجور أو ضلال أو كافر فهو أيضا لا يعني قصدي يحكم عليه بأمر، لأن هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، بل تسأل الله له العافية والهداية حتى يموت. إذا مات على شيء في هذه الحالة حسب ما يكون، يعني يشهد له بما كان، إن كان كافرا يشهد بكفره ولا كرامة، لكن ما تدري ماذا يكون، قد يعني يكون قبل موته بوقت قصير يكون قد عمل بعمل أهل النار ويهديه الله الإسلام، أو يكون ضالا فاسقا فيفتح الله عليه ويوفق للتوبة التي تقبل منه. فهذا يجعل الإنسان يعني ما يطلق لسانه من ناحية الأحكام على الناس، بل يسأل الله العافية والسلامة ويدعو لهم بالهداية، وهو أيضا في نفسه لا يغتر كونه موفق للأعمال الصالحات فيأخذه الغرور ويزكي نفسه، لا. أحسن الله إليكم. كذلك من ختمت له آخر حياته بالشهادة مع العلم أنه لم يكن في حياته على منهج السنة والجماعة في أكثر أعماله وأقواله واعتقاداته، على كل حال ما ندري، حنا ما نستطيع نقول حكم الإنسان بالشهادة بعد الرسول عليه السلام، ما نحكم، لكن نقول نحسن الظن بمن يعني وقع في المعركة، ينبغي أن تكون المعركة بين المسلمين والكفار. فعلى كل حال إذا ثبت أنه يعني في معركة بين المسلمين والكفار ونيته وقصده إلى الله، فإن كان إنما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكان قبل ذلك في ضلال، فالشهادة يعني كفى بالسيف كما في الحديث محاء، والشهادة يعني مكفرة إلا في بعض الأشياء التي ورد استثناؤها. وقد ورد في شأن الرجل الذي عرض نفسه على النبي عليه السلام وهو مشرك، قال أريد أن أقاتل معك، قال أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل، فقاتل فقتل، فأتي حمل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمل قليلا وأجر كثيرا، أو كما قال عليه السلام. وفي حديث أسامة رضي الله عنه لما تبع الرجل المشرك فلما حس بوقع السيف قال لا إله إلا الله، فلم يبالي أسامة به قتله، فبلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من الموت، خوفا من القتل. قال هل شققت عن بطنه؟ أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فما زال السلام يكررها حتى قال أسامة لا وجدت أني ما أسلمت قبل اليوم. فقد يختبر الإنسان بهذه الخاتمة، لكن الشهادة لا نشهد لأحد، إنما من واقع الحال نحسن الظن به ويعني نرجو له إن شاء الله، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. أحسن الله إليكم. هل هناك أناس من أهل البيت في غير العرب؟ قد يكون يعني ربما بمرور القرون فقد يكون لحق أحد من أهل البيت، لحقوا في البلاد الإسلامية وحصل لهم من الإيذاء والفتن في العصور كما هو معروف في التاريخ، فهاجروا من هنا وهناك، فقد يكون نتيجة التغرب أنهم يعني صار فيهم عجمة، وقد يكون هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يستخدم المسلم عمالا كفرة في خدمته لخدمة المنازل كالسائقين والرعاة كما نشاهده الآن في كثير من مكاتب الاستقدام بحجة أن رواتبهم ضعيفة؟ هذا خطأ وخطر وضعف، ضعف الولاء للمسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فكيف تطيب نفسك تخرج هذا الأجر لكافر يهود نصراني أو بوذي أو ما يكون أعداء الله؟ كيف تطمئن يكون في بيتك مشرك نجس؟ أين الإيمان؟ أين الغيرة؟ وأخوانك المسلمين ضعاف يلتمسون منك بدون منه يعملون، تعطيهم أجر عمل ما قالوا أعطنا بدون مقابل. فلا شك من ضعف إيمان هؤلاء، من ضعف إيمانهم كونهم من أجل ضعف الرواتب أو يزعمون أنهم أحسن أداء من المسلمين. حتى ولو سلمنا أن المسلمين في ضعفهم في أدائهم ضعف وفي رواتبهم زيادة، أين حقوق الإسلام؟ أين حقوق الإيمان؟ سبحان الله، ينبغي أن تلتمس لهم شيء من العذر وتتحملهم وتصبر عليهم، بدل من تأتي بهؤلاء النصارى والبوذيين أو نحوهم فتدخلهم في, في, في بيتك ومنزلك، فأنت مسؤول، سوف تسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإن كان أهل العلم يقولون مثل مباح، لكن ظروف العصر الآن حرب على الإسلام من قبيل الكفار، من قبل الكفار كلهم، وهذه الرواتب التي يأخذونها بالملايين يجتمع منها مئات الملايين، يتقوون بها على إخوانكم هناك، يتقوون بها. فنذكر إخواننا أن يتقوا الله ويحتسبوا في كل شيء يفعلونه أنه تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يختار إلا سائقا مسلم مهما كان فيه، ويحاول أن يعني يهذبه ويصلحه ما كان فيه من نقص. وبعض الكفار يزعمون أنهم مسلمون، وقد تبين أن كثير منهم يحتال، يظهر الإسلام ويدعي ثم إذا خرج عاد إلى ملته ودينه، فلا نغتر بدعواهم. أحسن الله عليكم. ولا يدخل في ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المشركين من جزيرة العرب؟ بل الحديث صحيح وثابت، فالرسول لم يأمر بإخراجهم وأن تدخلهم. أحسن الله عليكم. يقول السائل ما هي المدة للمسح على الشراب؟ المقيم يوم وليلة من حين ما يكون الحدث منه، يعني إذا حصل مثلا الساعة 8 صباحا إلى 8 صباحا من الغد، هذا المقيم. والمسافر 3 أيام بلياليهن كما في الحديث. هنا مع أول انتقاض بعد 24 ساعة أول ما يحصل، يعني إذا لبس في الصباح ولم ينتقض حدثه إلا في العصر فيحسب من العصر ليس من الصباح أو من صلاة الظهر، ما دام يعني لم ينتقض وضوءه طوال هذه الساعات من الصباح إلى العصر ما انتقض وضوءه، لكن بعد العصر يعني انتقض وضوءه، فمن حين انتقاض الوضوء تحسب المدة، ولو لم يتوضأ إلا بعد ساعة أو ساعتين. فليست العبرة بالمسح أول مسح، بل العبرة بحصول الحدث على الصحيح من كلام أهل العلم. أحسن الله عليكم. إذن يبدأ من العصر، إن توضأ بعد الظهر اليوم التالي واستمر على وضوءه حتى العشاء. نعم صحيح. وإن كان بعض الفقهاء يقول إذا أتت المدة التي مسح بها ينتقض وضوءه تلقائيا، وهذا قول ضعيف، بل ما دام متماسك وعلى وضوءه الذي حصل قبل الظهر أو بعد الظهر وأتى العصر الذي مسح فيه بالأمس ولا زال على طهارته حتى إلى بعد العشاء، الصحيح أن وضوءه بحاله ولا يكون منتقضا. متى يعني؟ لا بعد 24 ساعة خلاص يخلع ويتوضأ. إذا انتهت المدة يعني إذا انتهت المدة ينبغي أن يخلع ويتوضأ من جديد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصاني أخي أن أتصدق له بمبلغ ووافقت على ذلك لكونه على فراش المرض وليس في نيتي الوفاء، فهل يجب علي الوفاء علما بأنه قد توفي؟ كان قصده يعني تتصدق عنه من مالك، فهذا يرجع إليك أنت، فلأن الهدية والصدقة كما جاء في الحديث يعني قد يجود الإنسان بها وقد يبخل، فأنت تنوي الشيء، لكن العدة صعب، الذين يوفون بالعهد الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم، خاصة أن أخاك توفي، فكونك يعني التزمت له فالأولى أنك تخرج شيء من الصدقة عنه، كان هذا الذي ينبغي، وإلا فلست ملزم شرعا، ما لست ملزم أن تخرجها ما دام مجرد وعد وعدته، فالصحيح أنه يعني من الأدب أن تفي بعهدك. أحسن الله إليكم. هل يدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت؟ أما إذا كانت يريد تتصدق من ماله هو فهذا كان ينبغي أن تتصدق إن لم يكن عليه ديون تستغرق أمواله، ينبغي أن تفي بهذا، يجب. ذكرنا في الكلام على الحديث والآية أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا شك داخلات في أهل بيته بنص الآية، بنص الآية، والحديث أيضا حديث زيد بن أرقم قال إنهن من أهل بيته، لكن ليس هن فقط بل أهل بيته من ذكر من آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وأيضا آل حمزة، حمزة لم يكن له عقب، لكن آل أبي لهب أبناؤه الذين أسلموا فهؤلاء داخلون، وكذلك بنو المطلب بن عبد مناف أيضا داخلون في هذا. أحسن الله إليكم. هل يكون الود لأهل البيت بحسبهم بقربهم من الله سبحانه وتعالى أم في العموم؟ كيف هل يكون؟ هل يكون ود أهل البيت واحترامهم وتقديرهم على حسب دينهم والتزامهم؟ نعم، إذا كانوا مستقيمين فنور على نور، وإن حصل منهم تقصير فلا شك أنهم، الله سبحانه وتعالى قال في شأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام: من يأتي منكن بفاحشة نضاعف لها العذاب ضعفين، ومن تتقي تؤتى أجرها مرتين، فالمغنم بالمغنم، فمثل ما أن لهم كرامة وحقوق إذا أخلوا بشيء فاللوم عليهم أكثر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما موقف الإسلام من الطرق الصوفية، وهل تصح الأناشيد والقصائد التي يرددونها؟ الوقت يا اتصل، هذا يحتاج إلى كلام لعل يعني يكون في أول أسئلة فيما بعد إن شاء الله، حتى نحاول أن يعني نتكلم فيه إن شاء الله. أحسن الله عليكم. وما حكم من يضع منبه في الجوال بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بالتغني؟ ما ينبغي، وأيضا حتى ولو لم يكن، لأن هذا أحيانا يزعج، يكون وقت صلاة أو يكون وقت ما هو مناسب، فالذين يضعون المنبه آيات أو أذان أو صلاة على النبي عليه السلام ما أرى هذا، الأولى أن يتركوا تنبيه عادي، لا جرس وأيضا لا غنى ولا أيضا الآيات القرآنية، بل يضعون شيء مناسب للتنبيه، هذا الذي الأولى، لأنه أحيانا قد تزعج من حولك بالتكبير أو تزعجه بخطبة مسجلة أو بتلاوة. أحسن الله عليكم. أو بالحمام، يكون أحيانا في دورات المياه فينطلق. أحسن الله عليكم. يقول: أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المهدي أنه من أمته وأن اسمه مثل اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، فما تفسير ذلك؟ الله أعلم. هو ورد لا شك ورد هذا عن النبي عليه السلام في شأن المهدي، وجمهور أهل العلم على أن الحديث يعني عندهم صحيحة ثابتة في حقه، وأن اسمه مطابق لاسم النبي عليه السلام واسم أبيه محمد بن عبد الله ومن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وأنه كذلك يصلح الله في ليلة. فالله أعلم بالمراد من هذا، ولا يحضرني الآن شيء يعني أستطيع أن أتكلم به. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ورضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.